شافت معاني حب ليا وانا في العربية او انا في البيت لوحدي، شافت جنوني كفنانة. بتمنى يرجع استوديوهات الإذاعة تبقى عاملة زي خلية النحل زي زمان، لان في فنانين ومذيعين عندهم الكثير والكثير من الأفكار والإبداعات، عاوزين نرجع تاني. إن شاء الله نرجع تاني وتسعدي ونسعد بصوتك الجميل في العديد والعديد من المسلسلات. الفنانة الجميلة حنان شوقي، سعدنا بحضرتك جدا، شرفتينا ونورتينا الليلة في استوديو راديو صديقي. أشكرك جدا على هذا الحضور الكريم، سعدنا بيكي وبأجمل ذكرياتك، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى. شكرا لحضرتك. شكرا لك يا رشا، انت من المذيعات الدؤوبة، ان انت عايزة تعملي دي شهادة كبيرة. دؤوبة. واحترم فيكي مجهودك وجرأتك، واحترم فيكي احترامك لمايك الإذاعة واحترامك لشغلك. شكرا لكل المستمعين. انا بقول من خلالك، اسمحي لي، هي هتيجي متأخرة شوية، بقول لكل جهاز الشرطة كل سنة وانتو طيبين، كل سنة وانتو الاسبوع الماضي فعلا كنا بنحتفل بأعياد الشرطة، كل سنة وانتو درع مصر، كل سنة وانتو مصر الحبيبة في حضنكم، وربنا يحفظكم ويكرمكم كلكم. بترحم على كل شهيد من مصر المحروسة ومن الوطن العربي كله، احنا كلنا اخوات. صحيح. كل سنة وانتو طيبين. مستمعينا الأعزاء، سعدنا بكم الليلة وبرامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام، ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم يتجدد اللقاء مع باقة من البرامج الإذاعية التي قدمناها لكم، مع تحيات رشا أنور.